حديث هزار نحفظ نطدوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني هركسك في ذكري بكت بيجت لا إله إلا الله، يعني خديه حق هر الله وحده يبتني لا شريك له يبي شريك له الملك ملك همية ويا وله الحمد بحس كرناب باشي مدحا هر يتوينا وهو على كل شيء قدير وأو اتشيت همي تشتابكت في يوم 100 مرة هركسك في بيجت اتروجا كدا صجرة كانت له عدل 10 رقاب أبوها دبوئيت الرزا أذاكرنا ده عبد حاجكو ده عبد أذاكري وهل ايك عبدك ابتني أذاكت خد تعالى اش بيج في عبدي ذا دويجش أجري جهنمي أذاك بجاي صجرة في بيجت حاجكو ده عبد أذاكري يعني حاجكو جه ده جهرة خد تعالى اش أجري أذاكري. وكتبت له 100 حسنة وصد خير جذب أين نبسي ومحيت عنه 100 سيئة وخد تعالى صد خلت ياجك دي جيبكة ودي رسيد كتن ودي جيبكة ودي جيبت وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك وأف ذكرها هذا ويصد جرقوتي دي ببتا بهرجان الشيطاني أوير جهمية حتى بتشفله حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه مش الوقتر بتروج قيامتك كسكنينة عملك باشتر شوي بينت يعني عملك باشتر شوي عمل ويكري بينت الجلخو ظلامك تنبت فتر شوي كرب أكبر كيف تركر بتن أو تنب.